صحيح، هذا سؤال جيد، والناس دائما يسألون عنه قضية دخول النبي عليه المحرم كان تفلي رأسه، هل خاصة الدخول مجرد دخول هذا طبيعي، ممكن سيدخل على امرأة أخرى إذا أمنت الفتنة، هذه مسألة أخرى ما تهم، اللي هم أنه كانت تفلي رأسه، هل كانت من محارمه أم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا أبو عاصم أبو حديد قديما جدا، ابن عبد البر رحمه الله يميل إلى أن أم حرام كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ابن عبد البر رحمه الله يميل إلى أن أم حرام كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولكن هذا لم أجد عليه دليلا ولا أدري ما هو مستنده في ذلك، ولأن القول بأن خالة لابد له من أثر أو شيء يوضحه. وإضافة لذلك أن كل من صنف في السير والتواريخ لم يذكر أن أم حرام كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في المسألة أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يميل إليه الحافظ ابن حجر، وهو الذي نصره الشوكاني. يقول الشوكاني فإن قيل ما هو دليل الخصية، قلت دليل الخصية واضح، وهو أن النبي نهى عن هذا، نهى عنه، فلما فعل كان هذا دليلا أنه خاص به. كان لماذا خاص به؟ لأن الله جل وعلا وأزواجهم أمهاتهم في قراءة أبي وهو أب لهم، هذه قراءة أبي وهو أب لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بمنزلة الوالد لكم. فيبقى لما أمنت الفتنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد وهو أب لهم واحتفت بذلك قرائن وكهذا الحديث وغيره، علم من ذلك أن هذا من باب أن النساء قد أمنت الفتنة في ذلك. لكن يشكل على هذا القول أن تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، فلو كان القضية قضية خصوصية لكن لما نعيد أن يصافح النساء، لماذا ما ورد إلا في أم حرام خاصة فقط لم يرد في غيرها؟ هذا مما حدب بجماعة من العلماء يحدثون قولا ثالثا، ما هو؟ قال أنها كانت طاعنة في السن، وهذا قول أيضا ضعيف، وهذا قول أيضا ضعيف، لأن القواعد في النساء أذن لهن يضعن ثيابهن غير متبرجة زينة، لكن ليس معنى ذلك تصافح المرأة، هذا لا يجوز، حتى لو كانت المرأة من القواعد ما تصافحها، ما تصافحها ولا تمس يدك يدها، هذا لا يجوز. فالأقوال في مثل هذا ما في شيء واضح يمكن نعتمد عليه. فعندنا أيضا قواعد، نرجع اللي ذكرنا بالأمس، قواعد الأصولية اللي ذكرناها عن الشاطبي، إذا جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما محكم والآخر مشتبه، نرد المشتبه إلى المحكم فيزول الإشكال، وهو أنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا تحل له، لا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا تحل له، هذا الأصل العام، هذا الأصل، وهذا الأصل العجيب متفق عليه بين العلماء، متفق عليه بين العلماء. فبالتالي نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه فيزول الإشكال، ونرد النص المشتبه الذي لم يظهر وجهه إلى النص المحكم فيزول الإشكال. ومع ذلك نقول نقرب الأقوال القول بالخصية، نخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل سواء قلنا بهذا أو قلنا باللي قبله أو قلنا بالأقوال القوية الأخرى لا يحل للرجل أي مس امرأة قط. أما القول الثالث والرابع تقدم فهما ضعيفان جدا لمخالفة للأدلة الكثيرة.